السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ودائما الألسن ترطب بذكر الله والقلوب تطمئن بذكر الله والدرجات ترتفع بذكر الله والخطايا تحط بذكر الله والشياطين تنخنس بذكر الله والملائكة تتنزل بذكر الله والسكينة تتنزل بذكر الله وفوق ذلك كله الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم، اذكروا لي ولا تكفرون. وبذكر الله تزداد النعم وتزال النقم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ترتفع الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. بارك الله فيكم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، سائلا الله التوفيق والسداد وأن يزيد إخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم. إذا اشتريت لبنات ذهبا للزينة وللإدخار فيما بعد، هل أدخر الإذن ضعف قيمة الذهب أم ماذا؟ أجبنا على هذا بالأمس بما حاصله أن صورة العدل في العباد فيها للعلماء قولان. الجمهور يقولون الذكر كالأنثى، وفريق من العلماء يقيسوها على الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. واختاروا والله تعالى أعلم أن الهبات إذا كانت يسيرة فيحصل فيها التساوي، وإذا كانت كبيرة تقوم مقام الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. يقول: مسابقة التعيين تم التلاعب في نتائجها، رفع أحد المتضررين قضية وحكم فيها من عدة سنوات بإلغاء قرار الصادر بالتعيين. بناء على هذه المسابقة، هل يجوز لمن يملك حق السعي في تنفيذ هذا الحكم تقاضي مبلغ مالي ممن تم تعيينهم مقابل عدم سعيه في تنفيذ الحكم كنوع تعويض؟ أما الذين تم تعيينهم، أسأل هل هم لهم ذنب أو ليس لهم ذنب؟ على كل يجوز أن ينتصر المظلوم من ظالمه بقدر المظلمة، هذا إذن الله. زوجها ضعيف العزيمة وحلف أكثر من يمين طلاق ألا يأكل مثلا النشويات حتى يتحسن وزنه وصحته، ولكن شهر آخر ويبدأ أكل النشويات، يكفر كفارة يمين. أسماء مسار: ما علاج الخوف الشديد؟ الإكثار من ذكر الله. رجل أعطى لرجل مالا يقصد التجارة في الدواجن، ثم حدد له ثمن يأخذه آخر خروج الدواجن من المزرعة سواء كسبت أم خسرت مع بقاء المال على حاله، لا يجوز. هشام: أيهما خير؟ الإنسان ملتزم بثوابت الدين ولا يزيد ولا ينقص منه شيء، أم داعي له علم وباع ولا يعمل به؟ الأول أحسن، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. رميت الجمرات في أيام التشريق قبل المغرب وانتهيت منها بعد المغرب، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. تقصد رميت جمرات يوم الحادي عشر قبل المغرب الحادي عشر، لا شيء عليك. وإن انتهيت بعد المغرب لا شيء عليك. نظرت مبلغا ماليا لأحد شهريا وأعفاني منه المنظر له بعد فترة من الحكم، لا شيء عليك. أعفاك وخلاص تحلل، لكن أنا أنصحك أن تكفر كفارة يمين أو تحول هذه الصدقة لشخص آخر من أهل الاحتياج. رجل دخل وزوجته تصلي، هل يجوز أن يصلي خلفها مأموم؟ لا يجوز، والإجماع منعقد على ذلك. صليت العصر قبل المغرب بدقائق وأذن المغرب وأنا أصلي العصر، هل صلاتي صحيحة؟ إذا أدركت من العصر ركعة قبل غروب الشمس أدركت العصر في وقته. أم مروان ما حكم ترك القرآن شغل بالمنزل شغال بالمنزل والخروج؟ لا بأس وهذا حسن. حدث خلاف بين صديق على حكم التوسل بجاه النبي ودليله. الدليل لم يرد أن أحدا من الصحابة توسل بجاه النبي، إنما الوارد اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وأيضا حديث رجل أعمى، جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رجل أعمى قد شق علي ذهاب بصري، فادعو الله أن يرد إلي بصري. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: ادعوه يا رسول الله. فأمره النبي أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فشفاه فيا. فقوله أتوجه إليك بنبيك تحتمل بإيمان بنبيك، بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم، بجاء نبيك. لكن الأدلة الأخرى وضعت أن المراد دعاء النبي أو الإيمان به: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. محمد الغندور يسأل: أعمل في مكان وفي حال خروجي، حالة خروجي مأمورية، بأخذ بدل انتقال من جميع عشان لكي أركب أحسن من عشان، كلمة كي أحضر من عشان، يقول كي أركب تاكسي، ولكن المجنية لا تكفي فأركب مواصلات عادية وأخذ الباقي، لا بأس بذلك ما لم تضره بالعمل. يعني إذا أرسلوك في عمل وأعطوك مثلا تذكرة قيمة تذكرة قطار درجة أولى، فأنت قلت: لا أنا أركب درجة ثالثة وأخذ الفرق، لا بأس إذا كانت هناك محافظة على شيء تحمله. هل الجنة التي خرج منها آدم هي جنة الخلد؟ نعم هي جنة الخلد. ما صحت حديث من صلى عليه 100 مرة غفر له، ضعيف الإسناد. ماتت أمي وأبقت قليلا من المال، هل يجوز أن أضحي بمالها؟ لا، المال تركة يا فواز. هل يكون الرجل محرم لخالته وبنتها وأمه؟ محرم لخالته ولأمه، أما بنتها لها. الولد ليس بمحرم لبنت خالته. يا سيد العسال، ما أفضل صيغة للصلاة على النبي؟ نوع. ومن أفضلها في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا اشتريت ذهبا لبناتي ذهب للزينة والادخار فيما بعد هل أدخل؟ أجبنا على هذا. عبد الحليم عيطة، سؤال مكرر، أحدث الأسئلة المكررة يا جماعة الخير. من ابتليت بحب شيخه كان يتابع هذه المحبة الشوق لرؤيته أن تفرح لفرح وتحزن لحزنه، هذه مسرفة على نفسها. ما حكم عمل المرأة؟ على حسب الضوابط المحيطة بالعمل وطبيعة العمل. والدي سابيع محل بمبلغ كبير وسيعطينا هبة، هل يجب إعطاء الهبة على طريقة الميراث؟ أجبنا آنفا على مثل هذا عما قريب، يمكن مراجعته. هل يشعر الميت بمن يزور قبره؟ مسألة خلاف في سماع الأموات، قد قدمنا أنه إذا كان أن العلماء فيها على قسمين: قسم يقول لا يعلم بقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء. والقائلون بالسماع أجابوا بأن النبي قال: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر تنادي زيفا يا رسول الله، قال والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وأيضا فإن الرسول عليه السلام قال إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا عليهم. وقال عمرو بن العاص لما حضرته الوفاء إذا فرغتم من دفني فامكثوا عند قبري قديمة خرشاء يزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. لكن بعد أن يصبح رميما لا دليل على السماع، والله أعلم. الزيادة على سبع حصوات في رمي الجمرات، هل في إثم؟ إذا كان خطأ لا بأس بالتجوز، كان يتجوزون في الحصاة والحصتين، أما التعمد لا يجوز. الرجل الرجاء الدعاء لوالدي رحمة الله على والديك ووالدينا والمسلمين والمسلمات. لو مرتبي لا يكفي حاجتي مثلا، وأنا أعمل في سوبر ماركت، سمي دكان كبيرا، ملك لأخي، هل يجوز لي أن آتي بالدكان؟ حتى كلمة الدكان كلمة ليست بعربية أصيلة. المهم لو مرتبي لا يكفي حاجتي وأنا أعمل في محل كبير ملك لأخي، هل يجوز أن آتي ببضاعة وأبيعها لحسابي؟ لا بد أن تستأذن أخاك يا أحمد. محمد الشاعر، ما حكم شحن التليفون في العمل الحكومي؟ استأذن مديرك وإلا ادفع قيمة الكهرباء للعمل. ما حكم التعدد؟ التعدد أباحه الله. أرجو تثبيت السؤال لو سمحت. تثبيت السؤال. ما حكم التركة التي كان أصلها قرض من البنك؟ ابعد الربا وخذ المتبقي الحلال وأكثر من الصدقات إن كنت لا تستطيع التمييز. أحبك الله يا زاد الهادي. هل لحن جريء في الفاتحة يبطل الصلاة؟ غير الفاتحة بضمنا مثلا. يا عمرو أظنك تدرس التجويد، والذين يدرسون التجويد كثيرا ما يوسوسون ويبطلون صلاة كثيرين من الناس. انتبه لنفسك. أمنية، إذا تزوجت من رجل يصلب السجائر هل يقع علي ذنب؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الصالحة تنتقي الصالحة، ومن هي دون ذلك تختار من هم على شاكلتها. الصالحة لا توافق على أن تتزوج شخصا مدخنا، لكن الزواج حلال على كل حال. محمود سعد الدين، والدي يبيع محل كبير، خلاص انتهينا منه. ما الألواح التي ألقاها موسى؟ ألواح نزلت من عند الله من السماء، في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرغبون، فيها أوامر ونواهي ومواعظ. هل تجوز المشاركة بجنازة نصارى؟ يجوز أن تتبع جنازة النصراني إذا لم يكن يتقدمها صليب، ودل على لكن لا تستغفر له. دل على ذلك أن عليا أتى النبي عليه الصلاة والسلام على ما حصنه بعض العلماء وقال إن عمك الشيخ الضال قد مات يا رسول الله، قال اذهب فواريه. كان الكلام على أبي طالب وكان مشركا، لكن لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أما المشي لدفنه فلا بأس أن تدفنه، والرسول دفن قتل بدر من المشركين، سحبوا إلى قريب قريب بدر وألقوا فيه. هل الطلاق له كفارة؟ الطلاق محسوب عليه. ما حكم ترك بعض الجمعة في غير بلدي؟ إذا كنت مقيما في البلدة الأخرى ألزمت بما يلزم به المقيم، إذا كنت مسافرا وعبر سبيل فالجمعة لا تجب على المسافر. قرأت سورة البقرة كل يوم للسحر والعين، هذا صحيح؟ قرأت سورة البقرة طيبة لعلاج السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة لا يستطيعون أن يقرأوا من سورة البقرة. ما رزقت امرأة صليطة اللسان وهي تقيم الفرائض يطلقها أن يصبر عليها، يصبر عليها هي تقيم الفرائض، يعني لن تجد امرأة كاملة، واحدة جميلة ولسانها طويل، واحدة جميلة ولسانها قصير مهذبة لكن لا تعرف تطبخ، قذرة في البيت مثلا، واحدة طيبة وحسناء وكل شيء لكن لا تحسن الخبيث كأسماء بنت أبي بكر، لن تكن تحسن الخبيث. فلا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الناس كإبل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة. محمد أو محمود، هل يجوز لي إقراض شخص من أموال الربا؟ يكثر التوفير، أخرجها للفقراء وابتعد عنها. رجل آخر مع حكم العمل في جمعية كذا رغم عدم التأكد من أمانتها، يعمل مع الذين تتأكد من أمانتهم. هل الدعاء في صلاة الاستخارة في السجود أم بعد السلام؟ بعد السلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقف. حكم رفض إعطاء صدقة للسائلين بالطرقات، كان السائل منتهن هذه المهنة فلا يتعاون على الإثم والعدوان، لأن المسائل خدوش في وجه صاحبها يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بوجه أحدهم حتى يلقى الله، أو لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله وما في وجهه وجعة لحمه. هل يجوز عمل عقيقة لثلاث بنات ولد في بقرة؟ ثلاث بنات ولد، نعم. يوم أفضل في إمامة الصلاة، صوته جميل أم صوته غير مقبول؟ صوته جميل طبعا، صوته غير مقبول. لو صليت قصر على محطة القطار بعدين حصل ظرف مسافر ما سافرتش، هل أعيد الصلاة؟ لا، محطة القطار في بلدك تصلي تماما، أما إذا كانت محطة القطار ليست في بلدك فتصلي قصرا إذا كنت مسافرا. امرأة تزوجت وعلمت بعد الدخول بمرض صرع لزوجها واختفاء وأخفاء، هل يصح الفسخ؟ هذه قضية تنظر يا رضا بن شكري، لا بد أن تنظر القضية، هل الصرع يتبعه إلحاق ضرر بها؟ يعني هو مفروع مثلا ممكن يكسر رأسها أو ممكن يكسر ضلعها، إذا كان طلاقا للضرر فسخ، هي قضية تسمع من الأطراف. حكم قراءة سورة الملك قبل النوم، الحديث بذلك ضعيف. حكم أطفال المشركين بعد موتهم، الله أعلم بما كانوا عاملين. أجبنا على هذا السؤال أمير الشيخ أحمد أبو اليزيد. رجل أعطى لرجل مالا بقصد التجارة، هل صلاة الأوابين هي صلاة الضحى أم بين المغرب والعشاء؟ كل الأحاديث التي وقفت عليها في وقت صلاة الأوابين لا تثبت، منها أنها بين المغرب والعشاء ولا يصح، منها صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وهو معلول أيضا في سنده رجل متكلم فيه، وترمض الفصال يعني الفصال الإبل تهجع، وهذا يكون وقت الظهيرة الشديدة يعني الساعة العاشرة الحادية عشرة، معروف في الصحراء أنها قاسية. أبو لبيب، لو فاتتني صلاة الرباعية وأنا على سفر أقضيها قصد؟ العبرة بوقت الأداء، لكن مثلا لا تتعمد، مثلا عليك خمس صلوات سابقة وأنت في بلدك، لا تقل أصليها وأنا مسافر، صلي ركعتين ركعتين، لا، بمثل هذا التعليم لا. حكم الصلاة في مسجد بناه أصحابه ليوظفوا فيه أبناءهم، صلاة صحيحة. هل يجوز صلاة الوتر ركعتين؟ لا، لا يسمى وتر يا عيسى المرشدي. متى تسمى مقيم غير مسافر؟ لك منزل وشقة. ما رأيك في الأضرحة وهل لها أصل؟ قال عليه السلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم الصالحين مساجد. ما حكم عطية الوالدين لأبنائهم المتزوجين واحد دون الآخر؟ إذا كان واحد مفلس مثلا، أب له ولدان، واحد منهم معه ملايين والآخر مفلس، فقال أنا سأعطي المفلس المسكين بأي جزء، يجوز ذلك. أما إذا كانوا على درجة سواء ففي هذه الحال العدل مطلوب. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هدية ممن يتاجر في الدخان، واحد يتاجر في الدخان أو شخص عمله محرم عموما أهدى لك هدية، هل تقبل أو لا تقبل؟ هنا قولان للعلماء، أكرر هذه المسألة لأنها ذات أهمية. شخص ماله مشبوه، ماله مشبوه لكن ليس مسروقا بل مشبوه، أهدى لك هدية، هل تقبلها أو لا تقبلها؟ أقول بالله التوفيق، من العلماء من يقول أقبلها وإثمه على نفسه، وهذا الكلام منقول عن ابن مسعود من طريق إبراهيم النخعي، وهو قول إبراهيم النخعي وفحواه: لك حلاوته وعليه إثمه ما لم تقره على ذلك. واستدل لذلك بأن النبي دعته امرأة يهودية إلى شاة مسمومة، واليهود كثيرا ما تكون أموالهم فيها شبع فأكل منها، وأن إبراهيم عليه السلام لما دخل مع سارة بلاد الجبار وسلم الله سارة، أهدى الجبار هاجر لسارة، قل هذه هدية، فهي أما أخذتها سارة وأهدتها لإبراهيم. أيضا قبل النبي هدية من المقوقس ملك مصر، أهدى له نسرين وأختها ماريا في طائفة من الهدايا. كذلك قبل النبي هدية من ملك أيلة، فهي حجج القائلين بأننا نقبل، والقائلون بأننا لا نقبل قالوا: إن الله قال في شأن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قالوا: من صور التناهي وأن تهجره لله حتى يفيق إلى رشده ولا يفعل الحرام. وهذا اتجاه الإمام أحمد بن حنبل واتجاه ابن عباس رضي الله عنهما. عمر الشامي كررت السؤال مليون مرة، ما أظنك صادقا يا عمر، ما كررت السؤال مليون مرة، راجع نفسك. يقول: أنا بظل يومين ما بقرأ القرآن بسبب العلم العمل، هل آثم؟ لا تآثم ما دمت محافظا على الصلاة. ولك يا عمر الشامي نصيحة وللتجار الذين ينشغلون عن كثير من العبادات والطاعات، أذكروا أهل التجارات رجال الأعمال بقول الله تعالى، هي آية واحدة ترسم لهم منهجا بفضل الله: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يسافرون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يعني مشغولون عن القراءة، فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة المفروضة، وآتوا الزكاة المفروضة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، تصدق غير الفرض، تصدق، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، افعلوا أقيموا الصلوات وآتوا الزكوات وتصدقوا يا تجار، وأكثروا من الاستغفار. يقول السائل: هل مرور القط أمام المصلي يقطع الصلاة؟ لا يقطعها. أم علس وفيك بارك الله، أبو عدنان، حكم الدفن في أرض الوقف، كررت هذا السؤال كثيرا، والقرية مهرجين، ولكن عند الدفن يقومون بدفن الأموات، بأرض الواقع. الأصل أنه لا يجوز التعدي، لا يجوز التعدي، قضية تنظر على الإجمال. بعد ذلك ما حكم تكبيرات الانتقال في الصلاة؟ يعني مثلا واحد ركع الله أكبر ولم يقل الله أكبر، أو بعد أن قال سمع الله لمن حمده هوى إلى السجود ولم يكبر، هذه سنن لا تبطل الصلاة بتركها، بل إنها كانت قد نسيت في الصدر الأول، حتى إن أبا هريرة ذات يوم صلى وكبر مع كل خفض ورفع، فقال له الناس ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟ قال لقد صليت بكم أو إني لأشباكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صحة حديث أن النبي كان يخلل لحيته في الوضوء؟ لا يصح في التخليل حديث. ما حكم التجارة في الإقامات في دول الخليج؟ أظن أن إذا كانت تخالف القوانين صراحة فابتعد عنها أسلم، أما إذا لم تكن كانت هناك أمور تتحمل ويسرت على مسلمين، فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ما صحة حديث مثل أمتي كمثل الغيث أو كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره؟ ضعيف الإسناد منكر المتن، أما نكارة المتن لأن النبي قال خير الناس قرني، فأصحابه خير من بعدهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال تعالى في الكتاب الكريم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، لا حفان ولا نصف الحفان. وأيضا فإن الحديث الذي فيه لمثل المتمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم، قالوا بل منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. حديث ضعيف جدا. رياض النجار هل يجوز استخدام كهرباء المسجد في شحن الجوال نظرا لقطع الكهرباء ساعات طويلة؟ أي لكن تبرع للمسجد بخمسة جنيه ولا أي مبلغ. محمد عثمان حبك الله يا محمد عثمان، سام الدربالة، سبب السؤال سام الدربالة يقول هل معنى أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا؟ هل هو باب المنزل نفسه؟ الباب عموما يا سام الدربالة، وسؤالك مكرر يا سام. محمد حماد هل شراء الشقق من وزارة الإسكان جائز؟ قلت لك فيها بنود ربوية في العقد. الرد على من يقول إن قتل المرتد ينافي حرية الاعتقاد، ومن قال أننا نقول بحرية الاعتقاد يا صاحبي؟ إن الدساتير التي تقول بإطلاق الحريات لمن شاء يكفر أو لمن شاء يؤمن دساتير باطلة، فإن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه، فقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. أما هذه الدساتير فجلها باطل. أكرر، الدساتير التي تحكم بها بلاد المسلمين كثير جدا منها باطل ومخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله. فمبدأ الحريات الموضوع في الدساتير الذي ينتظمه قولهم أنت حر ما لم تضر، يسوغ للرجل أن يشرب الخمر ولا رقيب عليه، وليس لأحد أن يعترض عليه، لكن في ديننا جلب شارب الخمر. أيضا هذه الدساتير تخول لمن ارتكب الفاحشة مع امرأة وهي راضية وهو راضي أن لا يفرض عليهما أي تثريب، وشرعنا ليس كذلك. القوانين الباطلة تخول لأبا القمار وديننا يمنع من ذلك. فنحن عبيد، لسنا بأحرار، عبيد لله، نحن عبيد لله نأتمر بأمر الله وننتهي عما نهانا الله عنه، ولسنا كالليبراليين الفجر الإصرار الذين يقول قائلهم أنت حر ما لم تضر. لا، أنا عبد، ليس لي أن أتكلم كيف شئت، بل لساني لا ينطق إلا بما يرضي الله، عيني لا تنظر إلا إلى ما يرضي الله، أذني لا تستمع إلا إلى ما يرضي الله. أما القول الباطل أنت حر ما لم تضر الذي هو شعار الليبراليين فشعار باطل، وكذلك شعار العلمانيين الذين يقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ويقولون إن الدين في المساجد فقط لا يخرج. هذه شعارات باطلة من شعارات الكفر، لأن الله شرع لنا السياسات، شرع لنا أمور الاقتصاد فلا ربا في الاقتصاد، شرع لنا الحدود التي تذكر والعقوبات الرادعة، شرع لنا حد الحرارة، شرع لنا شرائع. فقول القائل دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يعطي حق الله لقيصر والله له الأمر كله. قال تعالى ولله الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. المذهب أحمد ما حكم لبس البنات الطرح؟ الطرح حلال للبنات، لكن ما أدري ما مرادك، هل تقصد ما تجسم الجسم أو تفتن؟ إن كانت تفتن تمنع للفتنة. يقول ما حكم الاقتراض من البنك بعد عمل شيء معين؟ الاقتراض من البنك ربا والربا محرم. يقول قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما معنى السيئات في هذه الآية؟ الظاهر أن المراد بها السيئات الكفر. الكفر. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية الآيات. قال الأخ طارق هل يجوز الهجرة من مصر لسوء الوضع؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فمثلا بلادنا مصر لا يخفى أن فيها ظلم، وفيها وفيها وفيها وفيها أيضا مصلون صالحون، وفيها طيبون، وفيها جنائز تتبع وجماعة تقام، لكن أن تفر من مصر مثلا وتذهب إلى دولة مثلا كفرنسا وإن كان فيها حرية، تذكرك بماذا يحدث في دولة كفرنسا هذه؟ لك بنت وتريد أن ترسلها إلى التعليم، ذهبت البنت إلى التعليم، بدأت دخلت في التعليم مع المختلط، يأتونك برسالة إنذار، لماذا لا ترقص ابنتك مع الشباب؟ لماذا لا تستحم في حمام السباحة مع الناس؟ إنذار تلو الإنذار، وفي الحال الأخير إما أن تنتظم ابنتك وإلا فأنت شخص معقد، وسنأخذ ابنتك نرسلها إلى أسرة تتربى فيها تتربى وتصف بأنك شخص معقد لكونك تستقيم على أمر الله، فلا تستجير من الرمضاء بالنار، الجو حر لا أترك الحر وذهب إلى جهنم، الجو حر وما في تكييف، لا أستجير من الرمضاء بالنار، لا أذهب إلى النار فرارا من الرمضاء من الحر. انتبه انتبه، فالحمد لله بلاد المسلمين ما زال فيها خير، ونبتلى ونصبر، والله لم يترن أعمالنا إلا إذا كانت لك حالة خاصة فحسب حالتك الخاصة تتصرف. يقول ربا شكري لماذا لا يوجد صوت؟ ما أدري يا ربا، هل القوم موافقونك على هذا أم لا؟ هل يجوز النظر للفتاة بعد أن تمت خطبتها؟ نسيت شكلها؟ يجوز أن تنظر إليها إذا نسيت شكلها. الحلف على المصحف لا بأس به على أن القرآن كلام الله. أسامة أبو النجا خلاص، خالد كندا. حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على ظاهره، لما قوي أمر المسلمين بدأت الفتوحات لإدخال الناس في دين الله أفواجا. ما لنا، هل تتصور أننا نترك الكافر في كفره يدخل جهنم ونتركه يسرق ويبني ويظلم؟ لا أبدا، نلزمهم بشرائع الله التي ألزم الناس بها. أيمن خميس مستور، ما حكم شوي السمك حيا؟ حرام شوي السمك حيا، تعذيب. إن النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. سامح بن موسى أشكرك يا أقسام، حفظك الله يا أمير. ما حكم القراءة من المصحف بدون وضوء؟ لا بأس بها، كان النبي عليه السلام يذكر على كل أحيانه. تفسير الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. هناك قولان يا فارس في تفسير هذه الآية. القول الأول الطيبون الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. القول الأول الكلمات الخبيثة القذرة تصدر من الأشخاص الخبيثين القذرة. وإن سألت من المصدر للكلمة الخبيثة ستجده شخصا خبيثا، وكذا الخبيث لا تتوقع منه إلا كلاما خبيثا. هذا الوجه الأول، خبيثات كلمات الخبيثة مصدروها هم الخبيثون، وإن انتظرت من الخبيثين كلمات فهي كلمات ستكون خبيثة. والطيبون توقع أنهم يقولوا كل كلام طيب، وإن سألت عن مصدر الكلمة الطيبة فستجد قائلها رجلا طيبا. هذا فمثلا الذي يتكلم في عائشة بكلام قبيح، خبيثون أصدروا كلمات خبيثة، أما الطيبون فبرأوا عائشة رضي الله تعالى عنها وظنوا بها ظنا حسنا. والوجه الثاني أن الشخص الطيب يبحث عن فتاة طيبة للزواج بها، وأن الشخص الخبيث يبحث عن من هي على شاكلته في غالب الأحوال. وإلا قد يحرص المؤمن على البحث عن فتاة طيبة يطلع ظاهرها طيب ولكن ليست كذلك، كما حدث مع نوح عليه السلام ولوط عليه السلام. لا قدرة لي على تغيير المنكر إلا بالكتابة أو بالقلب، هل جرأ ذمتي إذا لم تكن لك قدرة؟ ما حكم المرأة التي تتساهل في العدة بعد وفاة زوجها؟ كيف التساهل؟ الذنب على قدر تساهلها. هل قصة عمر بن الخطاب المشهورة بين الناس صحيحة؟ عمر له قصص كثيرة يا مازن، قصة إسلام عمر، قصة زوج أختي فاطمة وقرأت آيات من سورة طه وضرب زوج أختها، قصة كاذبة السلام. حكم النوم باللباس الداخلي جائز؟ ممكن يعني مع من؟ وحدك أو مع من؟ محمد شذان، أراد والدي أن يعطي أخ الأكبر جزءا من نصيبي في الميراث أو العطية، ووالدي ما زال على قيد الحياة وأخذ رأيي في الأمر ولكن نفسيتي لم ترضى. قل له يا أبي نفسيتي لم ترضى، وانظر لماذا يفعل أبوك ذلك، قد يكون أخوك مسكينا. القسم على المصحف لإنهاء مشكلة بينه وبين زوجته يدخل في الكذب المعني المعفي عنه؟ لا، يحلق المصحف كذب يكون كذابا ولا يجوز. شرعا ذهاب العروس إلى بيت الزوجية، أم البنات، شرعا ذهاب العروس إلى بيت الزوجية بشنطة ملابسها أو ماذا؟ شرعا الأصل أن المرأة ليست ملزمة بأن تتجاهز بأي شيء شرعا، والذي يفعله أبو البنت مع البنت من باب الفضل، بل الفتاة تأخذ صداقها لها حق الصداق، يعني لها حق الصداق وقت النساء صدقاتهن نحلة فريضة، لها مهر فريضة، وليست ملزمة بأن تشتري أي شيء. إن اشترى لها والدها فهذا من الفضل. إن اشترط لها أمها فهذا من الفضل. وقد جهز الرسول عليه السلام فاطمة ابنته بماذا؟ بقميل له أهداف شرب شال له أطراف في أهداف وقربة ماء ووسادة من أدم حشوها ليف مخدة. ما كان عندهم حال كثير، لكن كل هذا على سبيل الاستعداد ليس الإيجاب. لكن في زمننا هذا اتغيرت الأمور في بلاد المسلمين. يأتي رجل شاب هيئته محترم مع أمه مع أبيه ويقول له البنت هجيب لبنتك إيه؟ علينا التلاجة وعليك الغسال. يا أخي ما أولا كلامك من ناحية الشرع غلط أصلا، انك تقول لأبو البنت عليك التلاجة وعلينا الغسالة أو عليك المطبخ وتشترط على أبو البنت إن فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم هذا يشكروا عليه، أن تلزمهم بذلك فليس لك هذا الإلزام، وهذا دليل على قلة مروءتك وقلة رجولتك. قلة المروءة أنت تجيبوا إلى بنتكم، أنت تتسولهم الآن، البنت لها مهر، مهرها لها. هذا الذي أعرفه في شريعتنا، وبالله التوفيق. تعدى الأمر إلى أشياء أخرى الآن. أم العريس في بعض بلاد مصر ماذا تريد من العروس؟ تريد أن أهل العروس يأتون لأم العريس أيضا بهدايا، تقول لها ثلاجة، يأتون هذه غسالة. أم العريس بدأت تتسول من أجل ابنها أو ماذا؟ المفترض أن أبو الفتاة يكرم من أجل موليته، أخو الفتاة أو ولي الفتاة يكرم من أجل موليته، أما أن أبو الفتاة يلزم أن يشتري ثلاجة لأم العريس بئست هذه المتسولة. متسول، تسول أم العريس تأتي تتسول، يقول ائتوها بثلاجة، ائتوها بغسالة، ويأتون الآن من المشقة على في الزواج، يقولون البنت تجينا دي فريضة، وثلاجة 20 قدم، وثلاجة صغيرة، وفرن بوتاجاز، وبوتاجاز، يعني يكلفون البنت ما يجعل أبو البنت يقول ليتها لم تولد. هذا كله ليس في شريعتنا، في شريعتنا السهولة. بل انظر إلى سيدنا موسى عليه السلام، قال أبو البنت إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أزوجك واحدة منهم مقابل ماذا؟ على أن تأجرني 8 حجج، شغل عندي عامل 8 سنين. هل البنت دفعت شيئا؟ ما دفعت البنت شيئا. إن أكرمت من أبيها بشيء هذا حسن. هذا لا أظن أحد أننا لا نجهز بناتنا، الحمد لله أن في الوسع شيء فعلنا، لكن كتقييد عام ليس العريس زوج للزوج أن يشترط على ولي الفتاة شيئا، ليس له ذلك. وهذا دل على انخرام مروءته، على أنه مخروم المروءة، والله أعلم. وذلك تجد في دولة السعودية مثلا الزوج يأتي يعطي البنت المهر المتمثل في ذهب، يعطي لأمها هدية إن شاء، وبعد ذلك يأتي هذه الملابس وانتهى الأمر، وجهز بيته كما يشاء. أرجع قائلا، تعرف صديقي على امرأة على الإنترنت، توقف التواصل بينهم من شهر ونصف، ويسألني كيف له أن ينساه. يقول يتزوج، هذا الذي يفعله ضياع وفسق. كله أنت فاسق، أنت تتواصل مع امرأة على النت وهي لا تحل لك، وتتبادل الكلام القبيح في النت، هذا فسق. فإما أنت تختار طريق الفسقة أو تختار طريق الصالحين، ولا ترضى بمثل هذا لأختك. فاتق الله، وربنا رقيب عليك. هل تضاعفون حديث من صلى الفجر في جماعة إلى حج عمرة تامة؟ نعم أضاعفه. شخصان شريكان في مصنع، وأتى أحدهما بي لأتعلم مهنة من شريكه، ثم انفصل وعمل كل واحد منهم لوحده، هل يجوز لي أن أترك من علمني وأذهب مع الذي أتى بي؟ حسن العهد من الإيمان. ماتت أمي وأنا في الغربة، كيف أدرها؟ استغفر لها وتصدق عنها واعتمر عنها. هل يجوز في الأضحية أن أقول عن نفسي وعن فلان وفلان؟ عن نفسي وأهل بيتي، يعني الأضحية الكبش عن الرجل وأهل بيتي. أما الرسول هو الذي قال عني وعن من لم يضحي من أمتي. ما شاء الله، مسألة اشتراط العريس على أهل الزوجة، هيقول العرف كده، فما صحة كلامه؟ إذا العرف خالف نصا، نحن مع النص. المهر لمن؟ الرجل قيم على المرأة بماذا يعني؟ الله جعل القوامة للرجل على المرأة لماذا؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، القوة البدنية وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا البنت أنفقت ستنادى الرجل القوامة، ستنادى الرجل قام تقول كلام مش كلامك، كلامي أيضا مثل كلامك، أنا دفعت وأنت دفعت. فانظر إلى نص الكتاب العزيز، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهل كان الرسول اشترط على أبي بكر لازم تجيب غرفة نوم يا أبي بكر؟ ولا عمر قال لعلي هذا؟ أما أنه يعطيها الصداق. الرسول لما زوج النجاشي النبي بأم حبيبة، قال له أم حبيبة عليك غرفة النوم على الرسول غرفة كذا. ما كل هذا الكلام غريب دخيل علينا. أبو البنت يجهزها بالذي يستطيع تفضلا منه، ليس إيجابا عليه. يا أهل الإسلام افهموا، الله يحفظكم جميعا. هل تجوز الصلاة خلف من لا يحسن نطق حرف الراء؟ من صح صلاته لنفسه صحت لغيره، لكن الأولى أن يتقدم للإمام من يتقن. هيجر، اكتب أسمائك بالعربي يا هيجر، هيجر ولا هاجر؟ لو كتبت الاسم بالعربي حسن. حتى جوز مصاب بعين السمك، والدكتور قال لي إن الدواء هو الاستواء، فأخاف أن أخذ ذلك من حديث 70,000. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأكمل ألا تكتل، لكن إن دعت الحاجة إلى الكي جاز. إن النبي أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، وأبي بن كعب له من الفضل ما له. قال له الرسول: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة بينة. قال: سماني الله يا رسول الله، سماني الله لك يا رسول الله، في رواية إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: سماني الله لك يا رسول الله. قال: نعم. فبكى أبي. أبي مرض مرضا ليس له علاج إلا الكي. الرسول أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكوى، فإن دعت الحاجة إلى الكي فعل. هل يجوز سد الديون من فوائد البورصة؟ ديونك أنت لا تسدها، كيف تقول نقاب عزتي وتسدد الفلوس من أموال البورصة؟ يعني ربا فلوسك أنت، ديونك أنت لا. هل يجوز كتب المال عن طريق برامج في النت لكن عن طريق بنك وحساب رسمي؟ والمنشورات الإسلامية كلها أحتاج إلى مزيد من الإيضاح. عائشة المراكبي: عماتي جرحوني في أخلاق بالانتقام من أمي وأبي، وأنا لا أستطيع مسامحتهم، وأن أعلم أنهم صلة رحم. أنا بنتي في الثانوية العامة وأخلاقي رأسمالي، أنا لا أقدر على السماح. لك أن لا تسامحي، فلصاحب الحق ما قال، ولكن العفو أسود عند الله، والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ذو الجناحين الطيار يقول: السلام عليكم. وعليك السلام يا ذو الجناحين. أنا أتبع المذهب الملك، هل يجوز أتبع مذهب آخر؟ اتبع سنة كتاب الله وسنة رسول الله. ما أنزل الله في القرآن أن أكون مالكي المذهب ولا أن أكون شافعي المذهب، بل قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. رنا علي: حكم فك السحر بالسحر للضرورة. لا يجوز يا رنا فك السحر بالسحر، لا يجوز فك السحر بالسحر. والرسول سحر، فك السحر بماذا؟ بالدعاء والالتجاء إلى الله. يقول: زكاة الحليب، حليب في زكاة بلغ النصاب وحل عليه الحول. أن أخرج زكاة عن زيت الزيتون، عن الزيتون نفسه، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه أتحق يوم حصاده. أطلق الفرج من شرط أسى لا يجيد قراءة القرآن ومخارج الحروف غير منضبطة تماما، ولا أستطيع التقدم للإمامة لأن غالبية المصلين من شرط أسى هم يقولون شؤون المسجد، رغم أننا يتولون شؤون المسجد، رغم إذا كان يقرأ الفاتحة صح فصلي معه. يا جماعة الخير أعملوا جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. هل الحكم الوراثي جائز في الإسلام؟ الأكفى هو الذي يتولى أمور المسلمين، الأبين هو الذي يتولى أمور المسلمين عموما. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة قال قائل: استخلف يا أمير المؤمنين، استخلف ابنك عبد الله بن عمر. أبى عمر ذلك، وقال عمر: أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، زبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد عبد الرحمن بن عوف. هل تجيب اللحية جائز؟ يعني إذا كان في شعر شاذة جاز لك أن تأخذ الزكاة، جاز لك أن تأخذ ماذا؟ ما الباقيات الصالحات؟ هي كل عمل صالح يبتغى به وجه الله ويدخل في ذلك أصالة عند الجماهير: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حكم بيع سروال الرجال تحت الكعب، بيع السراويل وهو يقصرها ويطول، لست مسؤولا عن قصة السروال، تفصل سروال، والسروال عمل المرأة حلال أم حرام؟ عمل المرأة على حسب الملابسات المحيطة به. حسن الحسيني: أنا في دولة أوروبية، هل يجوز أخذ معاش الدولة؟ خذ منهم معاش. حكم صيام الست أيام بعد رمضان في غير شوال: إن كنت شغلت عنها لعذر فتقضيها، إذا كنت شغلت عنها لعذر. عمر الشريف: ما حكم قراءة القرآن وسط أصوات عالية جدا من الأغاني في الشارع تشوش على القارئ؟ ما عندنا نص يمنع، لكن نجعل القرآن وقاره حتى تعيه. ولذلك فإن الله قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ما معناه؟ ساعات الليل التي يصلي فيها الشخص أشد موافقة القلب مع العقل مع اللسان. سعيد: حكم استخدام الصابون مع ما فيه من عطور للحاج المحرم، إذا كان صابون مطيب لا تستعمله، صابون غير مطيب استعمله. نصيحة حديث نهاية الحكم الجبري في سنده مقال: ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية للحاجة؟ لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت بتعلم السريانية، قال: إني لا آمن اليهود على كتابنا، فتعلمها في 15 يوما. صحة حديث: ليس للمتحبين إلا الزواج، ضعيف الإسناد. حكم كلمة سب الدين، سب الدين كفر. حكم تمريض المرأة للرجل عند الضرورات، هل قوله تعالى: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، دليل الأفضلية الاستحمام بالماء البارد عن الماء الساخن؟ دليل على ذلك في الحر، في أيام الحر، أن إذا كان الجو بارد تعمل ماء بارد ستمرض، والنبي قال: لا ضرر ولا ضرار. أما في الماء، في الأجواء الحارة، الماء البارد طيب لشيء. شيماء: لو سمحت في اختلاف بيني وبين أختي، أنا متأكدة أني أعطيتها 4000 جنيه وهي ناسية تماما ما الحكم، عندك بينة يا شيماء؟ ائتي بالبينة، عندك شهود، عندك ورق، ائتي بها. وإلا لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وبأموالهم. يقول: ما حكم إصلاح الجوالات للفساق؟ إصلاح الجوالات جائز عموما، لنستعمل على الوجهين. حكم طبيب أمراض النساء، أرى أن هذا التخصص أحب للرجال أن يبتعدوا عنه، فكيف يقبل الرجل أن يشتغل داية قابلة من القوادم؟ ومن عهد آدم عليه السلام إلى عهد رسول الله إلى عهدنا القريبة ما وجدنا علي بن أبي طالب يعمل مولد للنساء، ولا عمر بن الخطاب يعمل مولد للنساء، ولا علمنا رجلا كريما كان يعمل قابلة، والقوابل كنا على عهد الرسول كلهن نساء ما علمنا. وعلى الرجل اطلع على عورة المرأة، يعني تذهب بزوجتك إلى رجل كحل يولدها وتتكشف أمامه، لا يجوز مثل هذا إلا للضرورات القصوى. مسألة سحر الرسول أرجو التوضيح. الرسول سحر شعرا كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، فدعا ودعا ودعا حتى قال يا عائشة أنا شعرت أن الله يفتني فيما استفتيته. فأتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، قال الذي عند رأسي الذي عند رجلي الرجل مطبوم، قال ومن طب؟ قال لبيد بن الأعصم في مسلم وبشاطة في جيل ذروات. فأرسل الرسول عليا من ضحاء وأذهب الله السحراء. من هي المرأة الناشز؟ المرأة الناشز المتعالية على أمر زوجها الرافضة لأوامره، اذهبي كذا لن أذهب، لا تذهبي سأذهب، وهكذا دائما. ما حكم أخذ الماء من المسجد؟ الأشياء الخفيفة معفو عنها يحفظك الله. يقول اثنان شركاء في محل تجاري، واحد بالمال والثاني بالمجهود، زكاة المال على من فيهم؟ على صاحب المال. زكاة المال على صاحب المال، تؤخذ من غني، خذ من أموالهم، يعني أموال الناس أموال الأصحاب. ابني غير منتظم في الصلاة، الله يهديه واحفظه وادعيه وصلت عليه أشخاصا طيبين. الكحول الأبيض الذي يضاف لتخفيف العطرة في شيء، العطرة بما آل إليه الأمر، فإذا كان هذا الذي أمامه يسكر كثيره فقليله وكثيره حرام، إذا كان لا يسكر بل يسمن لا يسمى خمرا، وما أمرنا بالتحليل لأننا أمة أمية. حكم النوم عن صلاة الفجر عن تعب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن اجتهد. لماذا أغلب علماء الأزهر يحلقون لحاهم؟ اسألهم. هل على إيجارات العقارات السكنية والأراضي الزراعية زكاة مال؟ إذا اجتمع من إيجارات مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي، وإلا الإيجار الشهر اللي كنت في الشهر تأخذ إيجارات وتنفقها ولا يحول عليه الحول فلا زكاة عليها. حكم المستر كاب، إذا كان سيتراكم عليه كربة أو يأتي عليه كربة لا يجوز، إذا كنت ستسدد فترة السماحات لا يجوز. ما حكم تصوير لذوات الأرواح؟ حرام تصوير ذوات الأرواح إلا للحاجة. هل تارك صلاة الجماعة يأثم؟ أراه كذلك يأثم. لا أجد لك رخصة، قال النبي للأعمى. ما حكم ولادة المرأة في بلاد الغرب حيث غالبا لا توجد طبيبات، الضرورات تقدر بقدرها. ما حكم في اشتراط الزوجة الثانية طلاق الزوجة الأولى؟ اشتراط باطل. قال عليه السلام لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحتها، فإن لها ما قدر لها. عقدت على طليقتي عند محامي بحضورها بحضور وكيلها والشهود، ثم بعد شهرين أرادت الزواج من هذا المحامي. تقول عقدت على طليقتي عند محامي بحضورها بحضور وكيلها، وكيلها من؟ وليها أو من؟ والشهود. إذا كان وكيلها هو الولي فالزواج صحيح، أما إذا كان وكيلها هي وكلت رجلا آخر ليس من أولياء فالزواج باطل. قال ثم بعد شهرين أرادت الزواج من هذا المحامي القائم، فمزقوا عقود زواجنا، فما حكمهم إن تزوجوا فعلا؟ لابد من النظر إلى زواجك أنت بها، من الوكيل؟ أنت قلت بحضورها أو بحضور وكيلها، هل الوكيل هو الولي أم رجل أتت به من الشارع توكله؟ إذا لم يكن الوكيل هو الولي فزواجكما باطل، إذا كان الوكيل هو الولي الشرعي، فزواج المحامي منها باطل وهي مجرمة تحتاج ترفع عليها قضية متزوجة اثنين الآن. هل يوجد بديل للانتحار؟ يوجد بديل للانتحار، الاستقامة على أمر الله والإكثار من ذكر الله، صبر صبر. وهل إذا انتحرت ستستريح؟ فكر جيدا، لأنك إذا انتحرت ذكرنا آنفا بالذي يستجير من الرمضاء بالنار، يعني الرجل يهرب من الحر يدخل النار، فأنت قد تكون متعبا في الدنيا بعد التعب، وبعد الانتحار تدخل جهنم خالدا مخلدا. هل يجوز أكل الميت من الفسيخ؟ يجوز يا رضا، الفسيخ يكون حي، هو كل الفسيخ ميت. الوكيل أخوها الأكبر نظرا لوفاة والدها، يا محمد صالح إذا زواجك بها صحيح ويتزوجت فوق الزواج فهي الآن مرتكبة كثيرة عظيمة، هي والمحامي ويعيشان في الحرام. هل على مستأجر الأرض الزراعية زكاة زروع؟ عليه زكاة زروع إذا بلغت النصاب، ليس فيما دون خمسة أو ست طبقة. بهذا القدر أستاذي، سئلا لله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم معشر الإخوة والأخوات، أن يعطي كلمته الحق والدين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين دائما وأبدا. أذكر بذكر الله وبحمده وشكره، وأنصح نفسي والمسلمين بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على أمر الله ورسوله. طمئنوا قلوبكم بذكر الله، ورطبوا ألسنتكم بذكر الله، ونوروا صحائفكم بذكر الله، السكينة تتنزل بذكر الله، القلوب تصفو بذكر الله، الأبدان تقوى بذكر الله، الله يذكرنا إذا ذكرنا. لذلك لا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، امتثالا لأمر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين لهذا المجلس، أسأل الله أن يحفظهم وأن يسلمهم من كل مكروه نسوء. وأحذر من العلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والماركسية وغير ذلك من طرائق الضلال. هذا وأذكر محذرا، أحذر في خطر التكفير، في خطر التوقف والتبين والتشيع البغيض والرفض الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير ذلك من الفئات الضالة، عياذا بالله من كل هؤلاء. دائما وأبدا أذكر المسلمين بالنشاط في الدعوة إلى الله، الاجتهاد في الدعوة إلى الله، اجتهدوا يا شباب في الدعوة إلى الله، اجتهدوا يا صبيان في الدعوة إلى الله، اجتهدوا معشر النساء ومعشر الأخوات في الدعوة إلى الله، بلغوا الناس كلام الله، بلغوا الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصروا دينكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله. الأخ إسلام أبو زارة نعتذر إليك، وإن شاء الله لو عندك سؤال صدره الآن قبل الختام حتى لا تنال من أحد فتأثم بسبب نيلك منه. فضل اطرح سؤالك يا إسلام أبو زهرة يحفظك الله تعالى. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم أيها الإخوة والأخوات في الفردوس، وأن يحفظ علينا أخوتنا مع أهل الإسلام في كل بقاع الأرض، ولا نفرق بين مسلم عربي ومسلم غير عربي، بل علينا أن نمتثل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم.